مرة من كثيرا كنت في جوع إن شاء الله. بل رمضان. في رمضان حان 22 جوع. لا دراسة دراسة. يعني آخر حلقة هي 22 نهار 3 22 حتى نهار 20 يجي نهار الأحد 22 نهار الأحد مانيش جاي إن شاء الله باش نبرمج كيفاش نحسن منكم معوض عن أخو محمد باش نتزوج وقرات باش نمشي مع حضرتك بإذن الله حسيت نشوف كيفاش نحسن معوض أنا نقرر ما رسيت فيه أراد سلام الحمد ونحاول معناه ما غربع شيء في المين ربي سلام أربع حلقات لا سامحوني الاخ حمد قال واحد جو مش 20 جو حد جو واحد جو فبرمج لحد جو وخلاص ان شاء الله شوفوا كيفاش نعوضها الحصه الجايه وذكرني ان وصلنا وصلنا في مسألة إلى مسألة القضاء وصلنا إلى مسألة الوحيد أي شرحناها أنواع يعني من ضحك في الصلاة أعادها وصلنا إلى هنا والله شباب وصلنا إلى فقرة ومن ضحك في الصلاة أعادها وصلنا إلى ومن ذكر صلاة في صلاة انفصلت هذه عليه لما شرحها ومن ذكر قضاء الصلوات إن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وإن فات وقته آخر شيء كتبناه آخر كلمة آخر سطر ما هو الغماري في هذا آخر شيء واضح إن شاء الله يلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله ونواصل بعون الله وحسن توفيقه مدارستنا لأحكام الصلاة من رسالة الملك مروان رحمه الله ووصلنا الحصة الماضية إلى قول المؤلف رحمه الله ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف ما تيسر له عاد يتحدث النبي زيد رحمه الله عن قضاء الصلوات وسنرى قضية قضاء الفوائد الكثيرة وقضاء الفوائد القليلة. القليلة سنرى بأنها التي لا تتجاوز 4 أو 5 صلوات، يعني صلاة يوم وليلة، فهذه تصلى بالترتيب، هذا يطلب هذا الأمر ولا كلام للأدلة التي سنراها. لكن إذا كانت الصلوات كثيرة فلا حاجة للترتيب، اقضيها كيفما تيسر لك. نعمل تعليق إن شاء الله باختصار على هذه الجملة عندما قال من عليه صلوات كثيرة صلى. نقول بإذن الله تعالى الصلوات المتروكة والمنسية، الصلوات المتروكة، الصلوات المتروكة والمنسية تقضى في كل وقت. هو إذا أداها حاضرة تسمى أداء، وإذا أتى بهذه الصلاة بعد وقت تسمى قضاء، فرق من القضاء والأداء. قلنا تقضى في كل وقت كما تقدم في حديث أنس، كما تقدم في حديث أنس. الإمضاء الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها أو فليصلي حين يذكرها، لا كفارة له ولا ذكرين، الحمد لله. واضح؟ فإنه يدل، يعني حديث أنس، فإنه يدل على أن وقت الصلاة، فإنه يدل على أن وقت الصلاة هو وقت ذكرها على لطف حين يذكرها، على أن وقت الصلاة هو وقت ذكرها، وإنما خص المؤلف، وإنما خص المؤلف الكثيرة بالذكر، وإنما خص المؤلف الكثيرة بالذكر لكونها لا يجب ترتيبها، لكونها لا يجب ترتيبها مع الحاضرة لعسر ذلك، مع الحاضرة لعسر ذلك. وأما أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وإنما أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر فقد حملها جمهور العلماء، فقد حملها جمهور العلماء على النافلة، وأبقوا حديث الأمر بقضاء، وأبقوا حديث الأمر بقضاء المنسية على عمومه، وقول المؤلف كيفما تيسر له، يعني يقضي الصلوات هذه كيفما تيسر له، إشارة إلى أنه يقضي على قدر طاقته، إلى أنه يقضي على قدر طاقته من غير تحديد، من غير تحديد. وقال مالك في المدونة، قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة في من نسي الصبح أو نام عنها. في من نسي الصبح أو نام عنها حتى بدا حاجب الشمس، حتى بدا حاجب الشمس يعني بدت الشمس تطلع. هو ذا وقت نهي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون في كبد السماء حتى تزول يعني. لكن هذا خاص بالنوافل، أما الفرائض فيصليها أي في أي وقت، وقت الذكر ذبحه هو وقت الأذان ذبحه. قال يصليها ساعته، قال يصليها ساعته تلك إذا ذكرها، قال يصليها ساعته تلك إذا ذكرها، ولو الشمس طالع صلي. وإن نسي العصر حتى غاب بعض الشمس، حتى غاب قرص الشمس يعني بدأ نازل بدأ يغرب، حتى غاب بعض الشمس أو نام عنها. قد ينسى الإنسان يتشغل بالتجارة والبيع والشراء يظن أنه صلى، وقد ينام يعمل قيلولة يتعبده. قال أو نام عنها ثم ذكرها، أو نام عنها ثم ذكرها فليصليها مكانه، فليصليها مكانه ولا يؤخرها، ولا يؤخرها إلى أن تغيب الشمس، ولا يؤخرها إلى أن تغيب الشمس. وكذلك من نسي غيرها من الصلوات، وكذلك من نسي غيرها أو غيرهما من الصلوات، كل في بعض المقصد الصبح والعصر، غيرها أو غيرهما من الصلوات، من الصلوات هو بمنزلتها، هو بمنزلتها يعني كيف يصنع نفس الشيء. تتضح إن شاء الله ببقية الكلام عن قضاء الصلوات القليلة، سنرى خمس صلوات هنا أقل، خمسة أربعة. فقرة ثانية يقول فيها في نفس المعنى ابن زيد رحمه الله، يقول وإن كانت يسيرة، شو معناها يسيرة؟ يعني الصلوات الفائتة، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. هذه فقرة تحدث على الصلوات القليلة ليست كثيرة. الفوائد اليسيرة، الفوائد اليسيرة في تحديدها قولان، الفوائد اليسيرة في تحديدها قولان، يعني قولان في المذهب المالكي. أحدهما أنها خمسة، أحدهما أنها خمسة، والآخر أنها أربعة، والآخر أنها أربعة. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الترمذي مش قلت انت شكون عطس وقلت شيء عاملين خط بنيات مكهرة بسموها يقولون في الله مجموعة النظر ونسمع شيء بسمعنا شيء اللي تعيش نحن نتكلمناش قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يحمد فلا تشمت الإنسان ما يحشمش ما يسمحش مش تسب في الدين وتنتهي في المقدسات وتتطاول على الحرمات ونحن واحد تلقاه يعطس يقول تحت الكبوت الحمد لله حاشو يجيقوا بي اخوانجي الارهاب لا انا مرات مش طبيب اكاول في الاجتماع ولا نستنى في حاجه ما بين اولاد عاد يعطس ودي من بعيد يعني الحمد لله نقول له انا يرحمكم الله يا ابني هو يجيب مغادر الناس بتفرغ الناس راح يتبع نحن عندنا عم هكا باش يبينوا لهم ان هذه طاعه الله عز وجل وماش حاشمين بديننا اي نعم انسان يعطس يقول الحمد لله يسمع باش الناس يدعوا له تصور انت يدعوا لك 10 في عون واحد نعم كل واحد يقول لك يرحمكم الله يرحمكم الله شبعه هذه يا رحمات قول يهديكم الله يصلح بالكم ما قلناش يلزم الكل هو فرض كفايه اذا قام به البعض سقط الاثم والحرج عن الاخر لكن الانسان يقول أنا إذا سكت ما يسمعوش العباد ما هوش مطالب بالشارع الشعبي الشيء هذا أن الإنسان يكون عزيز الدين ما يخشمش أنا نبدأ أعرف ناس يصليين واقفين في المترو يعطس ويقولش الحمد لله خاطر حاش خاطر ذليل بدين أنا بالعكس نبدأ نشرع نحط باف كي نعطس نسمع الناس كل شو كلام هذا قال سيدنا عمر عجبت لأهل الحق وتخاذلهم وعجبت لأهل الباطل وجرأتهم أنا على حق أنا على دين سبحان الله في واحد عمره ما يستحي من الحق وما أعداء الإسلام فقام يسمع في المنكر ويسمع في الفساد يسمع ويعلم ويتكلم في الخبائث وما على بالوش الحمد لله ربي عزنا وربي ثبتنا قال تعالى ولله العزة وبرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قلنا رواه الترمذي وحسنه الألباني حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني ابن مسعود أنا قلت ابن عباس لا عفوا أعتذر إليك ابن مسعود حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وحسنه ابن عباس حسنه الألباني قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق غزوة الخندق وماذا تسمى كذلك نعم شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل حتى ذهب من الليل ما شاء الله يعني غربة الشمس حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن بعد فوات الوقت شفت فأمر بلالا فأذن ثم أقام يعني أقام الصلاة ثم أقام فصلى الظهر لحظوا بالترتيب ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ثم أقام فصلى العشاء نعم مرة واحدة هو إذن اللي يكون اجتمعوا في وقت واحد خالص، ما يحتاجوش كل واحد إذن، لما تختلف الإقامة فقط. ده قضية تقديم الصلاة الحاضرة. قال ابن أبي زيد هنا شفته، قال إذا كانت الفوائد يعني يسيرة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، يعني لو فات الصلاة الحاضرة، وهذا كمان فيه نظر نعلق عليه، يقولوا والراجح تقديم الصلاة الحاضرة، والراجح تقديم الصلاة الحاضرة التي خيف خروج وقتها، التي خيف خروج وقتها على المنسية اليسيرة، على المنسية يعني الصلوات اللي نسيناها، على المنسية اليسيرة التي خرج وقتها. علاش التي خرج وقتها؟ لأن وقت الفائتة، لأن وقت الفائتة مبطأ في جملة اعتراضية، وإن كان مضيقا، وإن كان مضيقا مثل الحاضرة كما هو المفروض، إن كان مضيقا مثل الحاضرة كما هو المفروض مبطأ، إلا أن الحاضرة، إلا أن الحاضرة وقتها أصلي، وقتها أصلي، ووقت الفائتة بدلي، ووقت الفائتة بدلي، فصل. والأصلي مقدم على البدلي، والأصلي مقدم على البدلي، فقرة أخرى لابن أبي زيد رحمه الله، والمعاني ستتضح عند القضاء هذا إن شاء الله. قال ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، يعني إنسان يصلي في صلاة وذكر ما صليش قبل صلاة، قال لك هذيك صليتها فسدت، هذا مشهور معلق عليه كذلك. قد اختلف في قطع الصلاة الحاضرة، قد اختلف في قطع الصلاة الحاضرة في المذهب، هل هو واجب أو مستحب، هل هو واجب أو مستحب؟ والمشهور أنه واجب، يعني مشهور المذهب، والمشهور أنه واجب. نتأكد لما رضي خصم في الصلوات المشتركة في الوقت كما الظهرين والعيد والعشاء، لما سألش الظهر يصل العصر يجمع عاود الظهر يعاود العصر، ولما سألش المغرب يصل العشاء يجمع، يعني يفسد العشاء ذاك ولما سأل المغرب بالترتيب. إذا كان صلوات أربع أو خمسة يعني صلاة يوم وليلة أقل، نشوف خضيط المأموم يبدأ وراء الإمام كده يقطع، هذا يقطع ولا يواصل، عمل وتعليق عليها. وقد اختلف في المأموم هل يقطع كما يقطع الإمام والفذ، والمشهور أن المأموم لا يقطع لأنه سجين الإمام، يعني لحق الإمام عليه، لا يجوز له أن يخالف الإمام. كما رأينا شفنا الحديث إنما جعل الإمام ونكمل التعليق. والظاهر أنه لا يجب القطع، على من دخل الصلاة ناسيا الفائدة، لأنه دخلها بوجه مشروع، والله أعلم. لأن الحقيقة ما فماش دليل على بطلان الصلاة الحاضرة بسبب أن الفائدة لم تؤد. الصلاة الحاضرة شروطها متوفر، فيها السبب والشرط وانتفاء المانع. ما فماش مانع، لا هو حائض ولا هو في على جناب ولا هو نفساء ولا عنده حتى مانع. اثنين، الشرط متوفر وهو الطهارة واستقبال القبلة والسترة إلى غير ذلك من شروط الصلاة. كذلك السبب متوفر وهو دخول الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلكت الشمس، جاء وقت العصر وجاء وقت كذا فصل. فقطع الصلاة لأجل الفائدة ما فماش دليل واضح عليه. فالإنسان يصلي تلك ويقضي الأخرى، أو على رأي أن يعود الاثنين على أجل مراعاة الترتيب أمر خير، أمر يقطعها كي يبطلها ما فماش دليل صريح واضح. ولما يكون الإنسان مأمور فحق الإمام عليه أنه لا يفارق الصلاة. إحنا قلنا حتى في غير قبل أن يدخل الصلاة، فحفاظا على وحدة المسلمين وعلى جماعة المسجد وعلى كلمة سق العام، كره الكثير من العلماء أن يجلس الإنسان مستقلا عن إخوانه في المسجد وهم يصلون، كما قلنا في صلاة التراويح بعض الإخوة يوصل يصلي 10 ركعات وبعد ذي الشفع والوتر يتكى على السالم وما يصليش مع الخيام، ولذا كره. لأن الحديث شفناه من قام مع إمامه حتى ينصرف أو مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. فما دام بس فقط صبيت النبي صلى الله عليه وسلم شفته لما صلى في الجامع المحارة قريبة، وثم زوز قاعدين من تالي في مؤخرة الصف، فعيت لهم جابوه قال هل أنتم مسلمان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لما لم تصلوا معنا قال قد صلينا في رحالنا. فنهاهم عن ذلك وأمرهم أنهم إذا دخل المسجد فيصلون مع الجماعة، حتى يكون تم يعني وحدة صف وتناسق وتكامل في جماعة المسلمين، مش ناس تصلي ناس ما تصليش. شفت؟ فالذي يكون مأموما لا يحل له أن يقطع الصلاة، إما إذا غرف خاصة الله أعلم تقيأ ولا دم ولا عنده نزيف ولا عنده حاجة أخرى، لابد أن يذهب إلى بيت الخلاء أكرمكم الله أو يغمي عليه حاجة أخرى إذا كان ضرورة صحية فيقطع، أما لغير ذلك لا يقطع الصلاة ويكملها. قضية أنه عاود بعض فيها خلاف كذلك، كما يقول يعاود كما قلنا عاودش، يقضي فقط الفائدة. واضح؟ هذه إشارة مهمة في مخص من ذكر صلاة أو صلوات قبل الحاضرة ماذا يسمع؟ يعني يرتب إذا فاته ظهر، ثم عصر ثم مغرب، فيأتي هذه الصلاة قبل العشاء بعد صلاة العشاء الوقت نزل، ثم صنع أن توصل في يوم الأحزاب، وهذا الخميس. وإذا كان صلاة فقط فاتت ولا يقطع الصلاة الحاضرة بمجمع يقول الوصول هذا أنتنا قد يستهز يعني يستكمل الشروط وأنت تسير الموانع وتوقف في المسجد ثم ترتيب الترتيب مطلوب ومستحب إذا كان أربع صلوات أو خمس بكثير يعني صلاة يوم وليلة على الأقل أما إذا كان فاتت فاللي معاش تخرج الترتيب يصليها كيف ما شاء واضح شيخ هذا القول يعني تضاف عن صلاة الحد من الحد من لا موضوع آخر هذا في مخصوص تارك الصلاة عن نحو عن ترك صياما أو سهلا أو غنى ترك الصلاة عن ترك ترك الصلاة عن فيها خلاف ذهب يعني قول من الحنابلة أن ترك الصلاة متعلق كيف واضح ولو أن حتى يختارها السنة عاش تقبل منه لأنه فات وقت القول هذا موجود ولكن في الكلام فيه نظر الراجح أنه لا يعني لا يقبل الصلوات وليس بسبب التكفير لا ولا يقبل واضح ثم وقعت محاورة بين الإمام الشافعي عاد سأل الإمام الشافعي رحمه الله ترك الصلاة يا سيد سابق في اتفاق السنة سأله بأنه كيف يكون ترك الصلاة قال ترك الصلاة كيف؟ قال وكيف يقول الإسلام؟ قال إذا شهد ابن شهد عن الإمام جمع الله رسوله قال ويقول له صيام يقول ما يعرف فيها يقرأها كل يوم يعني يقول يطلق بها بشركة يعني هو أسد خلت المسألة يعني شركة هو مش نوع بناوة على حديث اللي خرجت مخرج الترهيب مخرج التخويف بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة هذا الذي بيننا منهم الصلاة والبركة ترك الصلاة لا بغض النظر عن صلة التكفير نحن نقول بأنه الرأي الراجح أن ترك الصلاة عمدا وصلوات كثيرة صلى الإنسان عنده 15 سنة ما صلاش يعني عمره كثير سنة لا يصلي هو متى يبلغ الإنسان عادة في السن 14 15 سنة يبلغ فعنده 15 سنة ما صلاش فمش كافي يعني مئات الصلوات سنوات فهذا لا نطالبه بالقضاء لكن نطالبه بالتوبة النصوح ويكثر من الاستغفار ويكثر من النوافل فقط عمل بقوله تعالى في محكم التنزيل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما شفت اشتغلت الا من تاب وامن وعمل صالحا فأرض العالمين طالبهم بالتوبة الروح وتشديد الإيمان تقويض الإيمان ثم بالعمل الصالح فقط لم يطالبهم بالقضاء ولم يثبت في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة بالقضاء ليس يمكن أن يدعه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم في صحيح مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك صح هذا في النهي من الناس أما المتعمد إنسان ترك الصلاة يصوم رمضان ويتشهد ويقرا القران مرات لكن متكاسل كما في تونس مثلا عندنا حوالي 60% لا يصلون مصيبه طامه والعياذ بالله لو انطبقوا عليهم القول هذا يعني متشدد شوي كافر اراه طلق اراه قاعده النساء يعني هياجد ارامل وراه خربت البيوت ولا حول ولا قوه الا بالله فلا سبيل الى تكفير هؤلاء ندعوهم إلى الصلاة ونحببهم في هذا الأمر ونرغبهم فيه ونحن مقصرون في الدعوة الله عز وجل الله كذا واحد يمشي يدعي ناس إذا ويلقاهم ما شاء الله يعني مستعدين نقصي دزك كما السيارة تبدأ باردة يستخف كما يلقى فنحرص إن شاء الله على هدايتهم على ترغيبهم في أداء الصلاة بكل بسيط لأن هذا عماد الدين الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين ولا كلام والإنسان يقضي الصلوات القريبة واليسيرة كما قلنا 5 صلوات 10 صلوات مرضى نام في عيادة ضرورة صحية يقضي شهر بكثير ومش يقضي انت 20 سنة ثانية مش يقضي لو عنا قول في المذهب المالكي يعني فيه ما فيه من العسر يقولوا له ممنوع عليك تصلي النوافل ما يتقبلش من ربي منك النوافل الا ما تخلص الفرض انت مصلي الفرض صح خلص الفرض وبعد تحكي لي عن النوافل فيقولوا له تقضي مع كل وحدة مع كل وقت وقتين يعني صلى الظهر يصلي معها ظهرين، صلى العصر يصلي معها عصرين، صلى المغرب يصلي معها مغربين. نحن دوم نصلي 17 ركعة في يوم الليل، أضربها في القياس ماشي 50، يصلي أسبوع اثنين ثلاثة شهر وبعد يبنط يدوخ. يقول أنا كنت رأى مرتاح لبس عليه في المقهى، وكانت ما شاء الله يعني شيخات وجو معه، وجيت لهنا قلت له ولي هاي الجامعة على إيش؟ فيكرهوه في الدين ويبغضوه في طاعة رب العالمين، يرجع للمخدرات ويرجع للفساد. ونحن كرهنا الناس في الدين بسبب هذه الفتوى المتشددة التي لا أصل لها في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. نحن نعتمد القاعدة الذهبية على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. فعلينا نبشر الناس. يا أخي أنت عمرك 30 سنة 40 سنة تبت، عفى الله عنه سلف، انسى الماضي، تب إلى الله توبة نصوحة، كثر من الاستغفار وكثر من النوافل فقط، ما تقضي شيء. وهذا ما نفتي به وننشره بين الناس ونشيعه، لأنه ثم حتى دليل على وجوب القضاء. صلوات فات النبي صلى الله عليه وسلم قضى 4 صلوات يوم الخندق، شو واحد ما صلىش ومش عمد، هذا يضغط لظرف الحرب وكذا وحساب أهل الشرك. فعلينا أن نرغب الناس في الله عز وجل، وألا نفتنهم وألا ننفعهم. صور واحد يقضي معكم وقت وقتين، نراه مرة بعض الناس مرة في المسجد يبي يصلي، يصلي يدق فيها مرة بعضها، يجي قريب يدوخ. فاش كان؟ يقول لك نصلي في القضاء راني عندي 20 سنة. الله يعين. الفتوى هذه اللي عنده هذه يعني نفروه، دعبوه. للي كاد يغمى عليه مسكين. يمشي على مساق هذاك شهر شهرين وبعدين يترك الصلاة جملة ويطفي يرجع الفساد ويرتكبوه. فنحن علينا أن نحبب الناس في دين الله عز وجل. قالت السيدة عائشة كما في البخاري: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نحن ما شفت بالحرام ولا باش نغلط الناس ونكتبوا عليه. المسألة قولان موجودة، فما العديد من العلماء إذا كانوا في الجمهور يقولون بوجوب القضاء، لكن دليلهم ضعيف، مش ديما الدليل مع الجمهور، مش قضية أغلبية الصواب. والعلماء كثر يقولوا بعدم القضاء وسقوط القضاء الكثير البعيد وقته، خطر ربي قال إن الصلاة كانت عمو مني كتابا موقوتا، كتابا يعني فرض موقوتا تبدا في وقت، هذا وقت مشي انتهى. والذي قال وأكد المسألة هذه وحللها ودعمها من الأدلة هو ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه المحلل، وعلى هذا نصح كذلك نفس الشيء حتى يقول بها العدد من العلماء كما ابن القيم وغيره، وكذلك من المعاصرين ما شاء الله العدد من العلماء. فعلى الإنسان أن يختار أيسر الأقوال للأمة حتى حببها في دين ربي، خاصة في هذا العصر الذي ضعف فيه الإيمان ورق فيه الدين. فرب يهدينا سواء السبيل، وإن شاء الله يرجع بينا حتى حبب الناس ما نفرهمش. تفضل شيخ. لا الفقه ما يجيش حكاية، ما يجيش بالبني وبالاحتمالات وبالاستنباط، أنا استنباط فارغ مش صحيح. اللي يتركها ناسي فما هوش هو معذور بالنوع، ورب العالمين سبحانه وتعالى ما يحاسبوش لأنه مش متعمد. المتعمد وترك الإسلام متعمد يحاسبه هو إيه، لكن نحكوا على دليل صريح في القضاء، مثل ماشي نص صريح الدلالة في وجوب القضاء، مجرد استنباط وقياس. نحن قلنا القياس لا يجوز في العبادات، ثم قاعدة شرعية تقول لا يجوز القياس في العبادات، أي عبادات يجب أن يكون فيها نص، أما الاستنباط وتخديم المخ والنظر لا يكون في العبادات، يكون في المعاملات. العبادات لا يجب أن فيها نص واضح، فليس ثم نص صريح يوجب القضاء في الصلوات الفائتة القديمة الكثيرة على الإنسان. واضح؟ تفضلوا. هما لم يستطيعوا أن يصلوا على أي هيئة من الهيئات، الظرف اللي كانوا فيه منعهم من أداء الصلاة بكل أنواعها. هذا يعني أن تصلي في صلاة الخوف في الحرب على هيئة، على أي هيئة تصلي، هذا معلوم. لكن احيانا لا تستطيع ان تصلي بتاتا. تصور انت حرب رصاص يضرب المدافع، مش صلي انا هي هيك تصلي فيها. الناس الكل في حاله نفير عاد، في حاله حرب، والرصاص يضرب من نص النهار حتى السماء تعلي، فتماش ولا تستطيع همسه ولا تستطيع حتى فرصه بشيء تلقى. فلا يستطيع ان يصلي. اذا كان ثم فسحه كما قلنا نصف الجيش يقاتل، النصف الثاني يصلي صلاه الخوف على دبابات وعلى خيول وكيف كان هذا يسر. لكن مرات ما يتيسرش، الجيش الكل حار وما قدش وما وصلش بشيء يززي يطالب تعزيزات، واضح ومنتبهين وحالين عينيها ومش شيء هيك هيك، مرات واحد ياكلها في راسه يموت. فهذا اراه تفصيل صلاه الخوف انت والظرف. اذا كان متيسر الامر فبها ونعم. وقبل كان الناس تحارب بالسيوف وكذا وشد السيف يلا قبلني ويمشي مجموعه حارب ويجي مستريح يا اخي. تو ما عادش تو توا قنابل عنقوديه وفسفوريه ونوويه ورصاص عجيب كل ما طر يد نازل وبراميل ومفجرات، يعني تطورت الظروف. فمن الصعب جدا مرات باش تصلي جمله ما تجيش تقرا باش ما تصليش. فنرجع للدليل تاع النصف، يعني قول بالنصف فيه نظر. اصعب شيء في المسائل الشرعيه هو النصف، ولا يبقى نذهب الى النصف ولا يصار الى النصف الا بدليل قوي. فحديث قاعده هذايا يعمل به لكل من انشغل عن الصلاه بشيء. مرات حتى تكون عندك مصيبه، انت لطف واحد مات لكل شعلت حريقه في الدار وانت متخرج وتجري من ضربه الشمس وانت تطفي في النار، لا صليت ولا ظهر، لا عصر خلى لك المغرب. توقع بغض النظر، خلينا من الحروبات وخلينا من نعم، ولا طبيب ويسعف في الناس ومش يموت ويعمل في عمليه ما استطاعش يصلي، وكان يسيب رجل يموت وحرم عليه يقتل الرجل، لازم ينقذ حياته ويقضي صلوات على راحته. واضح؟ لان دفع ضرر مقدم على جلب المنفعه. ثم برشا حالات اللي تخليك ما تصليش. فنرجع دائما للدليل هذا ان شاء الله نقضيه بالترتيب ولا ينسخ. بعد يقضي ظهر العصر مع وش المغرب. خاطر المغرب ماهوش مشترك ومن الصلاه الليليه. ديما المشتركين هم اللي يتقضوا مع بعضهم كيما الظهرين. يقضي يصلي الظهر بعد العصر. المغرب بعد العشاء. اما اذا كان واحده ليليه واحده نهاريه ما عندهمش علاقه. طيب. يوم توا نصل الى قضيه الضحك في الصلاه. كم شكون يضحك في الصلاه؟ ده. قال المؤلف رحمه الله: ومن ضحك في الصلاه اعادها ولم يعد الوضوء. ليش قال ولم يعد الوضوء؟ هو كان يوضع الحنفيه، على خاطر عند الحنفيه ان اللي يضحك تنقض الوضوء عندهم، ويجيبوا حديث ضعيفه لا تقوم بها حجه. لا في الصلاه يقول كان بطل الصلاه وانتقل الوضوء، فيرون ان نقض الوضوء يعني الضحك. فهو حب يرد عليهم رحمه الله بهذه الاشاره، قال ولم يعد الوضوء وان كان مع امام تمادى واعاد. ان كان مع الامام، قلنا دينا سجين الامام حتى لو تفسد الصلاه وتبطل ما يقطعش الصلاه. اذا كان ما ثمش داعي ضروره صحيه كما نزيف دم ولا اغمي عليه ولا كذا، ولا شيء عليه في التبسم اي في خلال الصلاه، ولا شيء عليه في التبسم، والنفخ في الصلاه كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته. ده. إذا كان نعلق عليها يعني الجملة هذه، إذا كان الضحك قهقهة يضحك للي تبان زرس العقل، للي تبضح على ظهره وهو يشهق ما عادش تلاعب. إذا كان الضحك قهقهة عمدا بطلت صلاته إجماعا. إذا كان الضحك قهقهة عمدا بطلت الصلاة إجماعا أو صلاة إجماعا. وفي المشهور يستوي الجهل بالعمد في العبادات، وعلى المشهور يستوي الجهل بالعمد في العبادات. أما النفخ وهو إخراج النفس من الفم فالمشهور أنه كالكلام مبطل للصلاة. وقالوا لأن النفخ فيه حرفان هما الهمزة والفاء أف، والمسألة هذه فيها نظر بصراحة. نزيد نواصل. وفي بطلان الصلاة بالنفخ روايتان عن مالك، واحدة أو إحداهما تبطل الصلاة والأخرى لا تقطعها، لا تقطع الصلاة. والظاهر أن النفخ لا يبطل الصلاة، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده، في صلاة الكسوف. فقال أف أف بين ظفرين أو قوسين، فقال أف أف. أما التنحنح لما يغلب ولا كذا، فإذا كان ثم إمكانية باش ما نقطعش الصلاة، يعني ما نستدبرش القبلة، نلتفت تماما ونمشي ننقض الموقف ونرجع نقدم أو أتأخر أو أمشي يمينا أو شمالا دون أن نستدبر القبلة، فلا بأس ننقض الموقف ونعمل حركة، أو أنا نصلي وعقرب جات بجانبي أضربها بالحذاء وأنا نوصل نصلي، لا بأس نمنع خطر ولا حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدق الباب السيدة عائشة والشكوف، فيتقدم يفتح الباب ويرجع وهو يصلي، يتقدم يتأخر بيته كان طريقة يعني. ففي بعض الحركات الخفيفة التي لا تبطل الصلاة، لما حال يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. كان عليه الصلاة والسلام يركب على دابته ويكبر، يستقبل قبل أول الأمر ثم بعد ذلك تنحرف به راحلته أو دابته عن القبلة، يصلي فوق الراحل، يصلي فوق الجمل، يركع ويرفع ويسجد، يهوي يومي من إيماء، يصلي والجمل ماشي في الطريق، أو مثلا واحد يركب في قطار ويصلي لا بأس، وتحرف استقبال القبلة أو الأمر ثم بعد ذلك تنحرف به عن القبلة لا بأس. يعني ثم حالات ضرورية يجب فيها قطع الصلاة لإنقاذ إنسان من الهلاك، لمكان على قاعدة دفع ضرر مقدر على جلب منفعة. أما الإنسان في غير ذلك لا يحل له يعمل حركات ويعمل تمثيل وكذا، فهذا لا يليق كما تنحن متعمد والكلام ولا شيء من هذا القبيل. يحكي لي واحد أخ في النهار من الثقات، قال لي واحد يصلي صلاة من المغرب أظن، وعندهم عادة بعض الناس أن الإنسان كي يقرأ ما يزموش يقرأ سورة الناس في الركعة الثانية مثلا. علاش؟ على أساس مش تجي واحد مسبوق يخلي له مجال باش يقرا صور بعض الناس، لكن انا نقول لك المسبوق ما يحفظ صورة البقر على اساس ان الترتيب عندهم فرض، وهذا امور ما انزل الله بها من سلطان، مش مطالب مثلا بالترتيب، هذا على وجه الاستحباب فقط. يعني لو نكس ولا قرا من الصور الطويله وبعد رجع للقصيره ما حتى حرج. فقال لي الامام صلى في الركعه الثانيه سوره الناس ولا الركعه الاولى عفوا، صلى في الركعه الاولى سوره الناس، في الركعة الثانية قال لي قرأ الفاتحة وسكت. فتكلم واحد وراه قال له ايه ادخل في حيطة وهو يصلي وراءه، يعني وريش مشتقل، قال له ايه ادخل في حيطة. هل يلقى الانسان يفسد صلاته ويبطلها بسبب يعني تلبيس الشيطان عليه؟ مالك ومالك في رب سبحانه وتعالى قال فقرة وما تيسر منه، فقرة وما تيسر من القرآن، يقرأ كل حد من الأول من الآخر من محط حرج. المذموم والممنوع هو النكس في داخل الصور، يعني واحد يبدأ يقرأ الفاتحة في عود من أولها، يبدأ يقول ولا الضالين آمين، هذه مسألة مستقيمة، هذا لا يجوز شرعا، ينكس أن يبدأ من آخر الصور. أما النكس في ترتيب الصور لا بأس بذلك، واللي شددوا فيه بعض القراء كل دين متقر بترتيب المصحف هذا على وجه الاستحباب، لكن لو عكس فهم حتى مش يعني يقرأ صورة قصيرة كما صورة الكوثر، وبعد يقرأ صورة طويلة كما صورة الضحى لا بأس. خلاف الأولى، خلاف السنة المشهورة الغالبة، لكن الاستمتاع صحيح. فتصور هذا في خلال الصلاة قال ويدخل في حيطه، أراك إن الإمام تورط وعجز وتمشي شقرة، ولا حول قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. العجب العجيب تسمع في البلاد بتاعنا، يحكينا مرة واحد اسمه الخزناجي كان يتجار شون جنيه زمان في العهد البايد، حكاية دي سمعت لكم عندي 20 سنة ربع قرن كلها. قال نصبنا إمام جديد في حي من الأحياء، والإمام القديم ما حبش يترك المنصب، قلبه يعني احترق، فسمع بالإمام الجديد جاء، الناس تصلي خلال الصلاة والإمام الجديد وقف، هو جاء على الجنب بيجري يجري يجري مشاي المحراب يقبض على الإمام الجديد يلوح على الجنب ويدخل المحراب يقول الله أكبر ووصله ووصله، والناس تتفرج فيه عجب ربي. تصور ناس بالمئات واقفة يشوفوا كيفاش الإمام القديم يجري يقبض على الإمام الجديد يرميه على الجنب ويوقف في مكان في المحراب ويكبر ويوصل الصلاة، سبحان الله. وهذه المسألة نادرة، حتى تسأل الفقهاء تقول لهم شنو حكم المصلين، شنو حكم الصلاة دي؟ إمام كان واقف يجي الآخر يعتدي عليه يعمل عليه انقلاب فيعزله ويرميه جانبا ويشد مكانه، يعني فضايح معرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. مين هذا؟ في تونس الزيتونة اللي كانت تخرج العلماء وصلنا فيها لدرجة من الأمية الدينية ومن التخلف والرجعية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان. لا قلنا الضحك فيها انواع، اذا كان الضحك مجرد تبسم يعني اسمع نكته ولا اسمع حاجه هكا تبسم شويه حل فمه وما تطرح هناك وكذا ولا بأس، ما تطرش الصلاه. لكن ولا بقهقه ولا في اصوات خارجه ولا قهقه للي غريب يدور كما قال هذا ما عادش صلاه، هذا بطل الصلاه. لكن يقطع عن الامام لا، يكمل يواصل وبعد ذلك عاد الصلاه فقط، أنا ما يقطعش لأن اللي حق الإمام عليه. تفضل. نعم يجوز شفع الوتر من النوافل، يجوز الصلاة على الدابة ولا في سيارة ولا في قطار ولا لا بأس، النوافل فيها ساعة وفيها فسحة ما يشفع. وين يصلي على الكرسي في المساجد؟ هذا كتقطع عنهم ضرورة صحية. ثم هو الأصل في الإنسان صلاة المريض أنها تكون جيل يصن يجلس يتربع يتربع يربع سقيه يكبر بعد يجلس الأولى أنه يكبر من قيام لأن يعني تكبيرة الإحرام من قيام ولهاء فرض على النبي هو يجلس بيجلس الأول يجلس متربع على الأرض ثم بعض الناس ما يستطيعوش يتركوا سقيه عندهم الرقبة وتآكل في القروش وشنو في كذا فما يجيش يطبق سقيه فهذه يجلس على كرسي لا بأس أما ضمير الكرسي يكون على أطراف على اليمين ولا على اليسار مش يجي يقطع الصف في الوسط ولا مشيت مره في حي منزه ولا ما عرفش ايه مناطق الراقي هنا قام عملنا بنك ورا اليمين ثم بنك على اليمين بنك على اليسار قلت له ولد كنيسه دي جيبوا بيانو اهو صليب وكهو ما عادش يعني احنا ندخل نعبد كنايس موجود فيها ابناك يعني كراسي طويله وكنيس فيها الناس يصلون الجلوس يعني هذا ينزل سبحان الله المريض يمشي تاني بنك شمله بنك طويل يقعدوا فيه سته من الناس مع بعض لا يقطع الصف ويا اخي انت مريض بنك شقه تاني كرسي على الاطراف ويجي في وسط يعني تعمل والناس مش عارفين احكام صلاه المريض الاولى المريض يجلس يكبر تكبيره الاحرام ويجلس يتربع ويركع يوم ركوع وبعد يرفع وبعد ينزل كمان كل ينزل اكثر من ركوع فقط صلاه المريض عندها احكام نحن لا صلي على الكرسي لانه كان متعود بالكرسي عز عليه كرسي في الإدارة كان مسؤول لحد ما أهل الكراسي معروفين الحالة قوة بالله نعم أي فاتحة الأحسن يقرأها هو قرأ لا بأس يسألش لا لا هو تكبيرة الحرم يجب إذنها حقية أساسا أما الفاتحة هو يقرأ هو ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم يجتهد باش يقوم أقصى مهم لأن صلاة الجالس هي نصف صلاة اللقاء كما قال الشيخ الأخ والله رحمه الله قال فينا كل دنيا تاريخ يعني نص يأخذ نصف حق في الجالس إذا كان عنده بالطبع قدرة على القيام والكلام فأنا سمي حسب شيء يقوم ما استطاع لذلك السبيل لكن إذا ما تستغلوش فيكبر ويجلس على طول ما حد حرج تفضل الجالس ما متربع يعني متربع إذا كان سقيه لا بأس ما عندوش حتى حرج واضح ثم ناس عندها عمليات ولا عندها مشكلة في القلب انه كي ينزل يخرج من الدم فما يستطيع عشان يسجد تماما وهم على الحاجة هذه ما كنتش تصورها متخيلها حتى اني شفتها يعني وقاتلي لما عملت عملية جراحية في وجهي يعني في بعض الحاجات فالنهار كي نزلت روحت من الدار من العملية ما نزلتش نسجد فلما سجدت هبطت الدم هبطت بكمية ننزف فانا المره الوحيده ديك اللي سالت فيها بالايمان ما نجمش نحط راسي على الارض لان كل ما ينزل الدم ينزل فصرت لذلك ضرورات ديك محظورات بتاع الانسان لا باس حتى يمسك نفسه وفما كل واحد الظرف نتاعه فما ناس عندها عينيها من ناحيه المال شنو ينزل يزد العين نتاعه تتاثر خاصه يوم العمليه فهي يصلي على الاقل هو جالس بالايمان هكذا حتى ربي يفرج عليه ويشد روحه ثم القلب نتاعه كذلك عنده مشكله تلقاه إذا ينزل تصير له ما عرفش نزيف أو ضغط دموي على كل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمران بن حصين في الصحيحين وكان عنده بواسير أكرمكم الله موصلنا بالعذر قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب يعني لو رأيت كلها طيب صلي واقف وإلا جالس وإلا على جنب على ظهرك ولا على جنب كلمة حد المفيد صلى ما يتركش الصلاة مثلا خاطر الصلاة ما فيهاش كلام واضح تفضل القيام للتكبيرة كهو تقول الله أكبر ينزل عطو حتى التكبيرة الثانية ما يجيبهاش مش يرحي بها يقول الله أكبر ينزل قال حتى يكملها هو نازل يسالش المفيد بها هو قائم مش كما جماعه يقولها هو نازل لا ما تجيش والقيام لها والثاني يضحي بها مش مشكله لانه يعني في عجله من امره ما عادش يلقى وقت باش يكبر تكبيره الثاني واضح؟ نختم بهذه الفقره قال رحمه الله ومن اخطا القبله اعاد في الوقت وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه أي مسألة رأيناها لما تحدثنا عن الطهارة، نتذكر السنة الأولى شفناها قلنا أن إزالة النجاسة واستقبال القبلة تجبان بشرطين اثنين، الشرط الأول العلم والشرط الثاني الاستطاعة والقدرة. إذا كان اختل أحد الشرطين سقط. إنسان كان في صحراء وفي الليل في فلات من الأرض اجتهد في القبلة دار قال يدور القبلة هنا بسم الله الله أكبر وصل، لما طلع النهار دور في القبلة من خلف فقد استدبرها، هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة لا شيء عليه، لأنه اجتهد وبذل وسعه في استقبال القبلة وأخطأها لا بأس. نحن يقول في المذهب المالكي إذا كان اكتشف القبلة قبل خروج الوقت يستحب له إعادتها، واضح؟ يستحب إعادة الصلاة ما دام الوقت. فقط مثلا أنا صليت العصر وفي الجيب نتاعي نجاسة، ولا المرأة صلت وعندها خرقة فيها حفاضة تعودها في نجاسة ما لم تعلم بها، قبل المغرب فاقت بالنجاسة في ثوبها، يستحب لها أن تعيد الصلاة استحباب. لكن لو لم تعد إذا كان ما عودتش فصلاتها صحيحة، واضح؟ فهذه قضية استقبال القبلة وكذلك قضية النجاسة. سألت الماء أنه إذا كان فيها نجاسة كذا، هذه مسألة شفناها معه أنه الراجح أن الماء إذا كان فيه قليل النجاسة فالوضوء به صحيح وكذا. وعلى حديث درقطن وغيره صحوا العلماء الماء الكثير لا ينجسه شيء. ونذكر حديث بئر بضاعة الذي كانت تلقى فيها الخرق والجية في الكلاب وخرق الحية وكذا والنجسات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ماءه طاهر وتصح الطهارة به والحمد لله. الإشارة نعملها كانت تحبوا في قضية الماء فقط إن شاء الله. الماء إذا خالطه قليل النجاسة ولو لم يتغير يعيد المتوضئ به في الوقت، وذلك مراعاة للخلاف. وذلك مراعاة الخلاف يعني لمن يقول بنجاسته، لمن دليل يظهر أقوى. والظاهر يعني الأرجح الأقوى والظاهر عدم نجاسته لما تقدم في باب الطهارة. فما السائلة تسأل قالت في السؤال أظن أخذت أخت مالا من أخوالها على أنه نصيب من ورثة أمها يعني جدتي، مع العلم أن الأم توفيت قبل أبيها. توثبتون المال هذا ميراث أمها ولا ميراث أبيها؟ مع العلم أن الأم توفيت قبل أبيها. نحن وقتاش الميراث ما يخرجوش الأحفاد؟ لما تموت الواسطة بين الأجداد وبين الأحفاد. إذا ماتت الأم الأحفاد ما يخرجوش، إذا ماتت الأم قبل جداتهم ما عادش يورثوا. إذا مات البوق بدل جد ما عادش نور ثاني الحفيد، لأن الوسط بينه وبين الجد انقطع. واضح؟ فإذا كان تقصد هي المال بتاع جدابهم بتاع أمها، فهي ما عادش الحق بشطورة المال ده. إذا كان أمها ما تتقبل جدها، إذا كان أمي أنا ما تتقبل جدايا، جدايا من الأم جدتي، فأنا لا أرث جدتي. إذا كان أمي توفيت قبلني مطلوبة الجد. واضح؟ الواسطة اللي بيني وبين جدايا انقطعت، اللي هو يعطيني حق في الميراث انقطعت، فما نورش لا أرث. أظن هذه الحالة تحكي عليها. قالت أنه أخت أخذت مالا من أخوالها على أنه نصيب من ورثة أمها، يعني أمها ماتت البيت، مع العلم أن الأم توفيت قبل أبيها. أبيها ما عادش تاخذ أبيها. جد جد ربما يكون جد جد خاطر قالوا نصيب من ورثة أمها، يعني ورثته أمها من شكون؟ من زوجها. المفيد أنه الواسطة اللي بيننا وبين الجد إذا كان انقطع قبل وفاة الأصل الجد العالي فلا نرث. هذا هو المعروف في علم الميراث الذي قرأناه والله أعلم. تعيده إلى أخوه إذا كانت أكد الأمر لا. ونتمنى أنه كان تستشير الشيخ حسن السالم إن شاء الله، قدر هو المحامي عنده دراية بالقانون زيادة على المسائل الشرعية، زيادة يعطيها المخرج إن شاء الله. وطلب بالضبط ماذا تصنع في هذا المال؟ تتصنع في الشيخ حسين السيني أو الذي يمكن أن يفعل. تفضل. يزيل هذه النجاسة إن تيسر. إن لم يستطع يقطع الصلاة يمشي البيت الخلاء ويبدل ثيابه ويعود يصلي. وجب الكلام، لا يجوز الصلاة وهو معه نجاسة. هذا الذي نعرفه، لا يجوز يصلي به ويحمل نفسه. تفضل. لا شفت هذيك ما عندش علاقه، هذاك مازال ما بداش يصلي. لا لا، قال لهم انتظروا واستناه، فلما رجع زاد كبر من جديد وقعدوا يستنوا فيه ومشي حال صلاه. الشيخ كبر. لا المره الثانيه زاد عاود كبر ترجع ولا زاد عاود كبر، لان هذيك بطلت هو ابطل الاولى، قال لهم انتظروا. يعني انتظر لانه تخلى على غير طهاره فصلاته باطله، بطلت صلاته وبطلت صلاه الجمعه الاولى. ما مش ينتظر فيهم في حاله صلاه، لو جلسوا وقعدوا يشربوا شاي وقهوه ما مش حق، مش خاطر قعدوا يستنوا الشيخ الحديثي، ما مش ينتظروا فيهم في حاله صلاه. انتظروه بشيء عاود يكبر تكبيره حرام جديده، لانه اكتشف انه دخل الصلاه وعلى غير طهاره. فلنت انا في فيديو شفته انا حسيت وانا في خلال الصلاه، لا هو اكتشف انه على غير طهاره. فقال لهم انتظروا دقيقة وراح توضى ورجع. المشكلة انه اتعب الناس، والاولى ان يقدم غيره، ولكن من السلطان بتاعهم يعني يعينوا بيننا والامور هذه المشكلة قضية سياسية اكثر منها شرعية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. انا لحد الشيء ما فهمنا شيء، درس نشوف كيفاش نعوضه ان شاء الله. Thank you.